لكن هذا الحال كيف حال الإخوة؟ اللهم لك الحمد. يا رب الحفظ. مين حفظ؟ يعني مين حفظ لحد ما أفهم؟ إحياء الموات. أحيا الله تعالى موات قلوبنا. ها؟ نعم. الأول الطهارة اللي غادت إحياء الموات مين حفظ؟ مين حافظ من اول حياة المواد؟ دكتور ايه معلش؟ محمد. دكتور محمد حافظ من اول ما اخذنا لغاية حياة المواد ان شاء الله تبارك الله. هندسة ايه الاخبار؟ مقصر رحم الله المقصرين. طيب مين حافظ العبادات؟ مين حافظ؟ تمام. مين حفظ العبادات ودخل في البيوع والمعاملات؟ البقية ما حفظوش العبادات اصلا؟ ما خلصوش العبادات يعني؟ قوت الصلاة والزكاة. الله مستعان. طب مين حفظ من اول البيوع والمعاملات ما حفظش العبادات او ما كملهاش؟ يعني ما حفظش العبادات وبدأ معانا في الحفظ في البيوع والمعاملات. أنا شيخ. تفرد طول عمرك. دكتور محمد هذه هدية. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فوصلنا بفضل الله تعالى وحوله وقوته إلى فصل أحياء الموات وانتهينا من ذكر أحياء الموات. قال بعدها القاضي رحمه الله ويجب بذل الماء بثلاث شرائط: أن يفضل عن حاجته وأن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته وأن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. ويجب بذل الماء بثلاث شرائط. الأصل في الماء أنه مباح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث: النار والماء والكلب. المسلمون شركاء في ثلاث: النار والماء والكلب. المقصود أنهم شركاء يعني متفاهون في حق الانتفاع بهذه الأشياء. الماء أي ماء الأنهار وماء الجداول والمياه المباحة كماء العيون وماء الآبار الغير مملوكة. الناس كلهم في هذه المياه سواء ينتفعون بها على حق سواء ينتفعون بها على حد السواء. والنار أي العلماء قالوا معناها أي الحطب والأشياء التي يوقد منها النار. وقاس عليها المعاصرون مصادر الطاقة مصادر الطاقة كالكهرباء مثلا. والكلى معناها المراعي المباحة غير المملوكة. الناس على قدم المساواة في الانتفاع بها المسلمون وأهل الذمة الذين يعيشون في كنفه. هذا هو الأصل في هذه الأشياء. ثم مباحات والأشياء المباحة غير مملوكة كالكلى أو حطب كالماء غير مملوك. الإنسان له الحق فيها بقدر صدقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صدق إلى ما لم يصدق إليه مسلم فهو أحق به. من صدق إلى ما لم يصدق إليه مسلم فهو أحق به. وتخيلنا مثلا حطب، مسلمان يجمعان حطبا والحطب مباح غير مملوك لا يملكه أحد، فأحدهما صدق إلى عود حطب فهو أحق به من غيره. خلاص وضع عليها يده فصارت ملكا ملكا له بالصدق. كلا هنا يتكلم عن ماء غير مباح، ماء غير مباح، ماء مملوك. فيقول يجب بذل الماء في ثلاث شروط: يجب على من يملك هذا الماء أو من خاص بالانتفاع به أن يبذله بثلاث شروط، أي الوجوب إنما يثبت إذا توفرت هذه الشروط، أي هذه شروط وجوب. شرائط جمع شرط، ولا شرط شرط شرط أهل العربية. قل يا رواندي إيش بوروندي مش تفرق كتير بوروندي ها شرط. أما الشرط فهو العلامة، ولذلك سمى الشرطي صاحب الشارة صاحب العلامة شرطي. لما؟ لأنه معلم. واضح؟ إنما الشرط هو تعليق أمر مستقبل بآخر في اللغة. واضح؟ تعليق أمر مستقبل بآخر. أما الشرط فهو العلامة. وكثير ما نجد أن البعض يخلط بين الشرط وبين الشرط، فيقول الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة، أما الشرط في اللغة تعريف أمر مستقبل اليوم في الاصطلاح. وهذا هو المهم، ارفع يدك. المفروض ما لقيش واحد مش رافع ايده. أبكي طيب يا نعم يحيى، شوف الكتاب القوة، اتق الله في نفسك. ها لما تفرطوه؟ هذا العلم لا ينال براحة الجسد، العلم بطيء الجدان بعيد المرام، لا يرى في المنام ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة لا تصلح إلا للغرس ولا تغرس إلا في النفس ولا تسقى إلا بالدرس ولا يحصل إلا لمن أنفق العينين وجثى على الركبتين ولا يحصل إلا باستراش الحجر والنوم على المضر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. انظر إلى من شغل نهاره بالجمع وليله بالجماع، أيخرج من ذلك فقيها؟ كلا والله، حتى يعتضد التفاتر ويحصل المحاذر ويقطع القفار ولا يقصد في الطلب ما بين الليل والنهار. انما اللي انتوا فيه ده تكاوي ولا حتى تكاوي. تخيل انت عشان تجيب تكاويش من عند مؤمن بتدعى اكتر من كده. الشرط في الاصطلاح هو ما لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من وجوده ويلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثال عليه الوضوء. ها اشرح. الشرط ان هو يكون متوضي يكون لازم هيصلي. ماشي. ولو مش متوضي ما ينفعش يصلي. تضبط الشرح. من عدمية العدم يعني إذا عدم الوضوء فإن عدم الصلاة. طب الرجل لم يتوضأ دخل المسجد واستقبل القبلة وكبر وقرأ وركع ورفع وسجد وتشهد وسلم، صلى ده ولا ما صلاش؟ صلى صور، لكن في الحقيقة هو لا، في الحقيقة الشرعية ارجع تصلي فإنك لم تصلي. إذا علمت الصلاة إن أتى بها كونا في الصورة لكن الصلاة في القناعة. جيد. فهو يقول إنما يجب بذل الماء في ثلاث شرائط، لكن هذه شرائط جمع شرط ليست شرط الصحة الذي عرفناه الآن. احنا قلنا قبل ذلك أن الفقهاء يذكرون نوعين من الشروط. النوع الأول شرط الصحة، وهو الذي عرفناه الآن وذكرنا مثالا عليه الوضوء مع الصلاة. النوع الثاني شرط وجوب، شرط الوجود يختلف عن شرط الصحة، والأصوليون يعبرون عن شرط الوجود باسم آخر وهو ارفع ايدك الركن الى الركن. الأصوليون يعبرون عن شرط الوجود باسم آخر، السبب. الله يفتح عليك يا باشمهندس. السبب، السبب لغة ما يتوصل به إلى الشيء اصطلاحا. بصوا انتوا خدتوا في اصول فقه ايه، مصطلحات فقهيه عامه، هتلاقيني طول ما احنا بنشرح مساله فيها ان شاء الله لما تاخد اصول فقه اوسع من ذلك هتلاقي طول ما احنا بنشرح فقه مساله في اصول فقه اللي حضرتك درستها، ولما تاخد قواعد فقهيه طول ما احنا بنشرح فقه مساله في الاصول وفي القواعد مفيش انتكاك. واضح؟ انسى بقى ان انت كنت بتاخد درس اصول فقه وبعدين تقفل الكتاب وتنساه وتاخد فقه لوحده قواعد لوحدها. دي علوم ينبني عليها الفقه، قادمة ومكملة ومتلاحمة مع الفقه ومنصهرة فيه. فما ينفعش حضرتك تدرس فقه وانت مش عارف، سيما المصطلحات الفقهية العامة. انا قلت لكم دي أبجديات الفقه. قال ايه الفقه؟ انك تعرف يعني ايه أحكام تجريفية، أحكام وضعية. السبب، السبب عندهم امتحان إن شاء الله تعالى الجمعة القادمة. السبب ما يتوصل به الأشياء ده لغة قلناه، اصطلاحا ارفع ايده. ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. حد يشرح؟ دخول وقت الصلاة سبب في وجوب الصلاة، غروب الشمس سبب في وجوب صلاة المغرب. السبب يلزم من وجوده الوجود، يلزم من وجود السبب يعني يلزم من غروب الشمس وجود الحكم الذي هو وجود صلاة المغرب، ويلزم من عدم السبب عدم غروب الشمس عدم الحكم الذي هو وجود صلاة المغرب. الآن شهر رمضان يلزم من رؤيته وجوب الصوم، يلزم من عدم رؤيته عدم وجوب الصوم. فهذا هو السبب وهو شرط الوجوب، وهذا هو المقصود بقوله بثلاث شرائط. هذه الشرائط إذا وجدت وجب بذل المال، إذا لم توجد لم يجب بذل المال. قال أن يفضل عن حاجته، يبقى أولا لابد أن يكون فاضلا عن حاجته، أما إذا احتاج إليه فيبدأ بنفسه أولا. يبقى لا يجب عليه أن يبذل ما عنده من مال إلا إذا كان فاضلا عن حاجته، أما إذا احتاج إليه هو لنفسه أو لآدمي عنده أو لبهيمة محترمة عنده، يعني بهيمة محترمة لها حرمة فيعني لا يجب قتلها كالخنزير مثلا، واضح؟ بهيمة محترمة. ففي هذه الأحوال لا يجب عليه بذل المال. الأمر الثاني أن يحتاج إليه غيره لنفسه أو لبهيمته، أولا يفضل عن حاجته، ثانيا يحتاجه غيره، أما إذا لم يحتاجه هذا الغير فلا يجب عليه أن يبذل المال إليه. هذا بديهي. أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين، أو يكون أن يكون مما يستخلف في بئر أو عين. الماء غير المباح له حالتان، ماء في معدنه في بئر في عين انفجرت والفارق بين البئر وبين عين البئر تحفر فيخرج الماء، واما العين فينفجر الماء منها من الارض بدون عمل ادمي، واضح؟ فماء في معدنه كبئر او عين، وماء قد حازه الانسان في اناء، واضح؟ يبقى في ماء في المعدن في البئر في العين في الجدول في النهر، هذا ماء في معدنه، وماء في إناء قد حزته في إناء. فيجب عليك بذل الماء بالشروط المذكورة، أن يفضل عن حاجتك، أن يحتاجه غيرك لنفسه أو لبهيمته، وأن يكون في معدنه يستخلف. أما الماء الذي حزته في إناء فلا يجب عليك أن تبذله إذا احتاج إليه، إذا احتاج إليه غيرك، لأن هذا صار ملكا ملكا لك، واضح؟ أما إذا كان مما يستخلف فيجوز لك أو يجب عليك هنا أن تبذله. خلاص؟ إذا ما أحرز في إناء فلا يجب عليك بذله إلا في حال الضرورة، إذا اضطر إنسان إلى هذا الماء وأنت لم تضطر إليه بنفسك عليك السلام، وأنت لم تضطر إليه في هذا الوقت، وإذا بذلته له لن تهلك وستنقذ مهجته من الهلكة، في هذه الحالة يجب عليك بذله بالاكتفاء. قال فصل: الوقف عايزين خلص اليوم قال الوقف جائز بثلاث شرائط: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وألا يكون في محظور وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسوية أو تفضيل. الوقف الحذف، الوقف الحذف، وصورته أن يوقف، أن يحذف الإنسان شيئا مما يملكه لله جل في علاه لأوجه البر، اشترط فيه شروط، وهو طبعا هو قال جائز، وصحيح أن يقول من كانت كلمة جائز تشمل الوجوب والاستحباب وتشمل حتى المباح مع الجائز مع الكراهة، لكن الأدق أن يقول الوقف مستحب بثلاث شرائط، فهو مستحب بالإجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية، أو علم منتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ذكر الصدقة الجارية وهي الوقف. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصاب أرضا بخيبر يقول: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ما لم قط أمسس منها. الله أكبر. شوف الصحابي أول مال يفوز به في هذه الدنيا يعتبر مال نفيس وغالي يذهب يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله به، يقول: لم أصب ما لم قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. حبست أو حبست أصلها وتصدقت بها، كيف تصدق بها مع حبس أصلها؟ يقول: احبس أصلها أي الرقبة، فإحنا قلنا أن الشيء له رقبة له منفعة، احبس أصل الأرض، رقبة الأرض احبسها، واضح أصل الأرض تحبس، توقف لله سبحانه وتعالى، لا تباع ولا توهب ولا تورث. جيد. وأما منفعتها ريعها فهذا هو الذي يكون صدقة. خلاص. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فقال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم أو يطعم غير متنول. فهذا دليل على استحباب الورق. والصحابة رضوان الله عليهم ماتوا ولم يكن واحد منهم إلا وله وقف، فهو مستحب بالإجماع. قال: أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عين. هذه شروط لكنها شروط صحة، يبقى الشرط هنا مقصود بشرط صحة، إذا لم تتوافر هذه الشروط لا يصح الوقف. أن يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه، تكلمنا قبل ذلك وقلنا أن الأشياء منها ما ينتفع بها مع بقاء عينها، ومنها ما تهلك بالانتفاع، ما تفنى بالانتفاع، إذا انتفعت بها استهلكتها فنيت. واضح. وضربنا مثالا بالشمع، الشمعة التي تضيئها عند انقطاع الكهرباء هذه ينتفع بها مع بقاء عينها، تفنى مع الانتفاع بها، مع تستهلك إذا انتفعت بها. الماء هذا إذا شربته ومنفعته شربه أو سقيا به، مش كده؟ إذا شربته يفنى، الطعام إذا أكلته يفنى، الثوب إذا لبسته يفنى، يبقى هذا ينتفع به مع رقاء عين. السيارة إذا ركبتها واستعملتها وانتفعت بها تفنى، ينتفع بها مع بقاء عينها. إذا هناك أشياء ينتفع بها مع بقاء عينها، وهناك أشياء تفنى تستهلك بالانتفاع. فشرط في الوقت أن يكون مما لا يستهلك بالانتفاع، أن يكون يعني ينتفع به مع بقاء عينه. أما ما يحرز بالانتفاع فهو صدقة ليس وقت. واضح؟ لما لا يصح أن يقول أن الإنسان أنه وقف طعاما لله جل وعلا، لأن الطعام ده خلاص أي ناس ياكلوه انتهى. واضح؟ وقف ماء لله جل وعلا ليس وقفا، ممكن يوقف بئر، ممكن يوقف الثلاجة هذه التي يوقع فيها الماء، لكن الماء نفسه ليس هو مسبب مجعول سبيل لله جل وعلا صدق، لكنه في نفسه ليس وقفا. إذن يشترط أن يكون مما يندفع به مع بقاء عينه. الشرط الثاني قال وأن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، أن يوقف هذا الوقت، يجعل ريع هذا الوقت أو يجعل منفعة هذا الوقت في أصل موجود، أن يقول هذا وقف على كذا وكذا. واضح؟ ويكون هذا الذي سماه موجود بالفعل. أما لو وقف على أصل غير موجود لكنه سيوجد بعد ذلك فهذا لا يصح، لابد أن يكون الوقف على أصل موجود. يقول مثلا هذا وقف على أحسابه، هو لسه لم ينجب أصل. واضح؟ يبقى هنا وقف على أصل غير موجود، بعطلت منفعة الوقف حتى يوجد هذا الأصل، وربما يوجد وربما لا يوجد. صحيح أم لا؟ يبقى هذا لا يصح، لابد أن يوقف على أصل موجود بالفعل الآن وفرع لا ينقطع. الإنسان ممكن يوقف على أصل معين جهة معينة، ثم هذه الجهة تفنى تندثر تنتهي، فلا بد أن يكون هناك من يحال عليه الوقف. فإذا جعل الوقف في أصل من الممكن أن ينقطع في يوم من الأيام، كأن يجعل وقف على أولاده وأحفاده، يجعل وقف على خلفه على ذريته، يبقى هو جعل أصل هنا الأصل وأولاده موجودون، جعل الأصل مما ينقطع أو مما قد ينقطع في يوم من الأيام. صح؟ مش ممكن أولاده يندثرون كده، أحفاده يندثرون، يبقى لابد أن يكون هذا الأصل إما أن يكون باقيا لا يتصور انقطاعه كالفقراء، يقول هذا وقف على الفقراء، الفقراء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، هذا وقف على الأرامل، هذا وقف على طلاب العلم، وإن كان واحد بدأ يعني يتصور ممكن ينقطع هذا الوقف. الله عظيم أن يحيي العلم هذا. أو يوقف على مثلا طلاب الشافعية، طلاب الحديث، كان زمان كده، مش انتوا تقرأوا في الكتب مدرسة الحديث مثلا كذا، مدرسة دي معناها ايه؟ هذه مدرسة وقفت على طلبة الحديث، مدرسة وقفت على الشافعية، مدرسة وقفت على الحنابلة، مدرسة وقفت على طلاب أصول الفقه، مدرسة توقف على العلم الشرعي عامة. واضح؟ يبقى هو يوقف على أصل موجود ولا يتصور انتصاره وانقطاعه. فإن وقف على أصل موجود لكن متصور انقطاعه واندثاره كعقله مثلا أو ذريته، لابد أن يجعل فرعا ينتقل إليه الوقف إذا انقطع هذا الأصل. فيقول مثلا هذا وقف على أولادي وأحفادي وأحفادهم وذريتهم، ثم على الفقراء والمساكين، ثم على أهل العلم، ثم على المجاهدين، ثم على المرضى، مرضى المسلمين مثلا. واضح؟ يبقى لابد أن يجعل الوقف على جهة لا يتصور انقطاعها، إما رأسا من الأول وإما فرعا. قال أن يكون على أصل موجود وفرع لا ينقطع، وألا يكون فيه محظور. الشرط في الوقف ألا يكون فيه محظور، لا يجوز أن يوقف على حرام. يقول هذا وقف على إصلاح الكنائس مثلا، هذا وقف على المسرح خدمة المسارح والسينما والفن. كان يفعل يعني إيه الذين أو يكون هذا وقف على دراسة فن أو علم من العلوم المحرمة. ما الرقص ده ماشي أو مثلا الفلسفة مثلا المحرمة خلاص لا يجوز. لابد أن يوقف على شيء مباح حتى لو وقف على أولاده حتى لو وقف على أقربائه حتى لو وقف على يعني يوقف على نفسه وأقربائه وأولاده وأحبابه من بعده. لكن لا يجوز أن يوقف على جهة محرمة أن هذه القربة والله تعالى لا يتقرب إليه بمثل هذا المحرم. قال وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير أو تسرية أو تفضيل. هذه قاعدة غاية في الأهمية قاعدة اتفق عليها الأربعة أنا أعلم فيها خلافا. تقول شرط الواقف كنص الشارع وإن كان هناك خلاف في تفسيرها بين الحنفية والجمهور لكن متفقون على أصل القاعدة شرط الواقف كنص الشارع شرط الواقف كنص الشارع. إذا شرط الواقف شرطا فكأن الشارع نص نصا لا يجوز أن تخالفه بحال من الأحوال. هل يجوز خلاف النص؟ إذا قال الشرع صلي هل يجوز أن تصلي؟ إذا قال صلاة الظهر أربع ركعات هل يجوز أن تجعلها ثلاثة أو خمسة؟ لا يجوز مش كده؟ فالعلماء يقولون شرط الواقف كنص الشارع لا تجوز مخالفته بحال من الأحوال وهو على ما شرط الواقف من تقديم أو تأخير. إذا قال إذا وقف على طلاب الفقه الشافعي ينفعش واحد يجي يقول لك إيه والله إحنا محتاجين الآن الفقه الحنبلي ينتشر فإحنا ما هو كله علم وكل لله وكله خدمة دين الله سبحانه وتعالى يبقى ما فيش مانع إن الحنابلة ينتفعوا مثلا بهذا الوقف. نقول لا إخواننا الحنابلة حنزل على العين والرأس لكن هذا وقف على الشافعي مثلا واضح. لو قال إنسان هذا وقف على الأرامل يجيش واحد بقى يقول لك إيه طب وإيه الفرق يعني بين الأرامل وبين المطلقات ما الاثنين من غير رجاله والاثنين محتاجين ما فيش مشكله فيها يا عم واضح. ما هو في ناس كده لذلك الاخوه انا احذر الاخوه من ان تتولى امور النفقات الا بعلم الزكوات والكفارات والنفقات والاوقاف والصدقات كانوا يتمادحون بانهم لا يقبلون ولاياتها ليش العلماء يتمادحون بأنهم كانوا يفرون من مثل هذه الولايات والعكس كتير سامحوني فزلكة كتير بقى من جلس اللي أنا وقلوا ده لك يا عم وإيه الفارق يعني مثل ما هو الرجل عايز يعمل لله وخلاص. لا هي مش كده شرط الوقت في نص الشارع من تقديم أو تأخير. إذا قال الأرامل أولا إذا لم توجد فالمطلقات يبقى ما ينفعش تدي مطلقة مع وجود أرملة لم تأخذ واضح. أو تسوية أو تفضيل إذا سوى بين جنس أو نوع وفضل جنس على جنس أو نوع على نوع يلتزم شرطه لأنه هو صاحب هذه الصدقة وله يعني راية معينة من اشتراط هذا الشرط. ومن مثل ذلك ما يقع من أخطاء كثيرة إذا وقف على المسجد قال لك يا عمي ما المسجد هنا ما قال مثلا هذه مصاحف وقف على مسجد ابي بكر الصديق وجاب المسجد يقول لك يا عم المسجد مليان مصاحف خدوها ودوها المسجد الجديد اللي جنبنا ده لا يجوز لك ذلك ليس لك الحق في هذا التصور. اذا قال هذه وقف على المساجد ماشي انما وقف على هذا المسجد لا يجوز لك ان تتصرف فيها. انسان تستند عليه ده وقف على وضع المصحف لا يجوز لك ان تستند عليه لا يجوز. تلاقي الاخوه حاطه الحامل بتاع المصحف اللي وراه ده حد شايفه هاتوا كده هذا انت كده لما تبص له تعرف ان الانسان الذي وقفه لاي شيء للقراءه على صح تلاقي واحد حطه كده ورا ظهره وساند عليه او فرده حط عليه دماغه واضح ونايم عليه لا يشوف هكذا. وكنت أفضي يعني الإخوة لذلك والبعض كان ينظر من هذا التشدد. فرأيت في المسجد النبوي أن بعض هذه الحوامل كتب عليها إدارة المسجد كتبت عليها هذا حامل للمصحف وليس وسادة للنبوة. شيء طبعا حاجة مش خلاص أو نفعها وقت مثلا الشرايط أو كده نفعها يعتبر خربا من دي مسألة إخوة بقى مسألة أخرى إذا توقف الانتفاع بالوقت بكل صورة من الصور فصيح جواز بيان واضح أو الانتفاع به في جنس ما وقف عليه أو قريب منه بطريقة أخرى مثلا أو نقلها إلى مكان ينتفع بها فيه لكن إذا توقف الانتفاع بالكلية واضح حتى أنهم يعني قالوا لو أن بابا في المسجد توقف الانتفاع به لا يجوز أن ينقل إلى مكان إلى مسجد آخر إلا إذا لم نتمكن من الانتفاع به بالكلية في هذا المسجد يعني لو له أي منفعة ثانية في المسجد خشب ده ننتفع به بأي شكل ثاني في المسجد لا يجوز أن ينقل منه حتى لو منفعة قليلة حتى لو منفعة قليلة واضح؟ فالمسألة يعني لابد فيها من الاحتراز الغاية شرط الواقع كنص الشارع لا يجوز أن يخالفهم هو ما اشترطش يا شيخ لو ما اشترطش خلاص لو ما اشترطش الوقت يعني قول لي مثال هل شيء يجيها عليه مثلا هو ثبت المسجد لا مطلقا ثواني ثواني إذا جعلها وقف لله تعالى كده مطلقا يجوز أن تنقل في أي مصلحة أي مصلحة واضح أي مصلحة تقول شخص في بيتي وأنا بقرأ في البيت فدي لله لما يفعل بعض الناس يقول لك مش لله لا هو جابه حطه في المسجد ولا وزعه على الناس في الشارع واضح فالعرف هنا له مدخل في تحقيق من مراد الوقت مش كده مثال مثلا السلم اللي في المسجد هل يجوز الانتفاع به خارج المسجد نمشي صاحب السلم يصلي معانا يا حاج فلان تعالى في السلم ده للمسجد فقط ولا يجوز للمسلمين ينتفعون به في اي شيء اخر فاذا قال لا انا عامله لله مش مشكله المسجد وغير المسجد يبقى خلاص عرفنا مراد اذا كان غير موجود ننظر في العرف الان نظرنا في العرف فوجدنا ان السلالم التي في المساجد الناس ينتفعون بها بشتى وجوه الانتفاع المباحة ويعيدونها إلى المسجد مرة أخرى مش ده اللي بيحصل في مساجدنا كلها صح؟ يبقى إذا الذي صنع المسجد صنع السلم ووضعه في المسجد يعرف ذلك مطلقا مش كده؟ ولم يشترط خلاف هذا المعروف فالمعروف عرفا كالمشروط شرط فنجري العمل على العرف هنا أما لو نص على خلاف العرف والتزام قال فصل وكل ما جاز بيعه جازت هبته ولا تلزم الهبة إلا بالقبض وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده قال كل ما جاز بيعه جازت هبته الهبة في اللغة العطية الخالية من الأعواض والأغراض العطية الخالية من الأعواض والأغراض وفي الشرع عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعا عقد الهبة عقد وكل عقد له أركان فعقد الهبة له ركنان موجودان في كل عقد وهما العقد العقدة الواهب والمهولة، الواهب والمهولة. فهناك الموهوب الشيء الموهوب نفسه، فابتدأ بذكر شروط الشيء الموهوب محل ذلك الذي سيوهب. سيوهب قال: كل ما جاز بيعه جازت هبته. كل شيء يحل بيعه ويصح بيعه تصح هبته. طيب حد كده يقول لي ما هي الأشياء التي يجوز بيعها؟ ها؟ كل حاجة تتباع. سوريا طاهر مملوك ينتفع به. جيد، طاهر مملوك منتفع به. كتب أخرى قول. مباح. مباح. طاهر قريب يا شيخ. تعلمت فزاك الاسكندراني. خليك على طريقة اهل الشام، سيبك من الاسكندراني. طيب، لابد ان يكون طاهرا، لابد ان يكون مباحا، لابد ان يكون منتفعا به، ومعيار الانتفاع هو المعيار الشرعي، لابد ان يكون مملوكا، مش كده؟ طاهر لا يصح بيع النجاسات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والكلب، نظرنا في هذه النواهي كلها فوجدنا أن هذه الأشياء تشترك في علة النجاسة، فعلمنا أن بيع النجاسات لا يصح، لابد أن يكون طاهرا، لابد أن يكون مباحا، فلا يصح بيع المحرمات كآلات المعازف، اللهو، الأصنام، النار، هذه الأشياء لا يصح بيعها، لا يصح بيعها. ثالثا لابد ان تكون مملوكه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لم يملك. رابعا لابد ان يكون منتفعا بها انتفاعا شرعيا، فلا يصح بيع ما لا منفعه به، يعني لا يصح بيع حبه القمح مثلا، ايش فيها منفعه القمح؟ لا يصح بيع، يعني امثله تكون اخطاء، بيع التفاح للشمس مثلا، التفاح للشمس يشمه يعني صحيح كده جيد، لكن هو لو قال له ابيعك اياه بشرط ان تشمها يعني هذه الشمس صار جنبه وترجع. يعني يقولون هذه المنافع ليست ايه معتبره شرعا، واضح؟ لابد ان تكون منافع معتبره شرعا، لكن هنا في الهبه هو قال كل ما جاز بيعه جازت هبته. الشرط الرابع غير مشترط في الهبه، بمعنى انه قد يكون هناك شيء غير منتفع به انتفاع شرعي، يعني لا يصح بيعه كحبه القمح مثلا، حبه الارز لا يصح بيعها لكن تصح هبتها. والفارق هنا ان البيع فيه عوض، انت ستدفع مال مقابل حبه الارز، فهذا سفه ومن باب اكل اموال الناس بالباطل، لانك دفعت مالا مقابل شيء لن تنتفع به، هذا سفه. اما في الهبه فلا معاوضه، واحد اعطاك حبة أرز والله انتفعت بها لم تنتفع بها، ففي النهاية لن يكون هناك إيه؟ لن يكون هناك عوض، وبالتالي لا تدخل في حد السفه ولا أكل أموال الناس بالباطل. فلذلك قالوا كل ما جاز بيعه جازت هبته إلا المحقرات، المحقرات لا يجوز بيعها وتجوز هبتها. قال لا تلزم بينا، نقول لا يصح ولا يجوز هبة المحرم، هبة النجس، هبة غير المملوك. قال ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، لا تلزم الهبة إلا بالقبض، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قال كان قد نحلها 20 جذاذا من تمر، كمية من التمر، ثم 20 وثقا من التمر، فلما حضرته الوفاة وهو في مرض موته استدعاها فقال يا بني إن أحب الناس غنى بعدي أنت، وإن أعز الناس فقرا علي فقرا بعدي لأنت، أي عزيز علي أن أتركك فقيرا، وإن أعز الناس علي فقرا بعدي لأنت، وإني كنت نحلت في 20 جذاذا أو 20 وثقا من تمر، لو كنت حزيه لكنه اليوم مال الوزن، لو كنت حزيه، لو كنت طبقتيه، لو كنت غزيه في سيادتك كان رزقك، لكن أنت لم تحوديه، لم تقضيه، فبالتالي لم يدخل في ملكك، ما زال في ملكي، وما دام أنه في ملكي وأنا الآن على فراش الموت لا يصح أن أهبك إياه، لأن الهبة في عايز بقى تكمل ها الهبة في مرض الموت تنزل منزلة الوصية ولا وصية لوالد. احنا خدناها دي الهبة في مرض الموت تنزل منزلة الوصية، وطالما انها تنزل منزلة الوصية يبقى يشترط فيها شروط الوصية. يبقى اولا لا يصح ان يهب اكثر من الثلث، لانه لا يصح ان يوصي من ماله اكثر من الثلث. ثانيا لا يصح ان يهب لوالد، لانه لا وصية لوالد الا ان ينجزها الورث. واضح؟ فهذا الاثر عن ابي بكر دل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، لا يدخل الشيء الموهوب في ملك الموهوب له إلا إذا قبضه إلا إذا هذا هو. نقل بعض أهل العلم اتفاق الأربعة، يعني اتفاق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. لا يعرف لهم مخالف من الصحابة. كيف نزل؟ يعني واحد بيقول لك انا جايبك ليه بس هو بيمزح يعني. خلاص هذا مش فيه حاجه. هؤلاء لا يعرف لهم مخالف من الصحابه، يبقى لا تلزم الهبه الا بالقبض. اذا قبضها الموهوب له اذا حازها لزمت، يعني لزمت لم يجوز للواهب ان يرجع فيها. اذا قال لك وهبتك هذا الشيء فقبضته انت حزته، وقبض كل شيء بحسبه. يعني ايه قبض كل شيء بحسبه؟ قبض هذا الجوال هو ان تاخذه في يدك، صح ولا لا؟ قبض الارض كيف تقبض؟ واحد قطعه ارض كيف تقبضها؟ مش بالعقد، لا هو هبه مش هبه وشراء. ليه؟ بالشهود لا مش بالشهود. يحجر عليها ويحوط عليها مثلا وكده؟ ايه؟ اعطيتك اهل. ما كل ده صيغة العقد. وهبتك هذه الأرض، قال قبلت، أين القبض؟ الله يفتح عليك أن يخلي بينه وبين الأرض، يقول له وهبتك هذه الأرض اذهب واستلمها. خلاص يبقى خلى بينه وبين، هيقبض الأرض كيف؟ هياخدها بإيده ويحطها بجيبه، هيعمل فيها إيه؟ أن يخلي بين. كيف تقبض العقار؟ كيف تقبض الشقة التي تشتريها؟ بعد ما تشتريها تدفع المال وتكتب العقد، أين القبض؟ ملهاش مفاتيح، ما لسه ما ركبش الباب. يخلي بينك وبينها، خلاص الشقة بتاعتك. عايز بقى تحط باب، مش عايز، انت حاول تقعد فيها ما تقعدش فيها، خليت بينك وبينها. واضح؟ فقبض كل شيء بحسبه. فبمجرد القبض تنتقل الهبة من ملك الواهب إلى ملك الموهوب له، فإذا انتقلت إلى ملك الموهوب له لم يجوز للواهب أن يرجع فيها بحال إلا في حالة كما سيأتي. والدليل على عدم جواز الرجوع فيها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في البخاري ومسلم: العائد في هبته كالكلب يقيت ثم يعود في قيده. نعوذ بالله من سوء الأخلاق. العائد في هبته، الذي يعود في هبته، انظر إلى التشبيه الذي يشبه به النبي صلى الله عليه وسلم من يفعل هذا الفعل المذموم الذي يدل على دناءة الأخلاق. يقول: العائد في هبته كالكلب يقيت ثم يعود في قيه، يرجع فيأكل قيئه مرة أخرى عياذا بالله. وفي رواية: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يطير ثم يعود في قيه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إنما يرجع في هبته النساء ومن لا خلاق لهم. يعني الرجال لا يفعلون ذلك، لما يرجع في هبته النساء ومن لا خلاق له. كيف يفعل انسان صاحب مروءه هذا الفعل؟ اذا قبضها الموهوب لم يكن للواهب ان يرجع فيها، وان طلب الرجوع فيها لا يلبى له هذا الطلب. وان قال للموهوب له: انا وهبتك اياها وانا اريدها الان، هذه ملكي، نقول له: كذبت، بل هي الان ملك الموهوب له، لا يجب عليه ان يعيدها. قال: إذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب أن يرجع فيها إلا أن يكون والدا. هذه حالة مستثناة، أن يكون الواهب والدا، أن يكون الواهب أبا أو أما أو جدا أو جدة، الأب والأم وإن علوا. الأب والأم وإن علوا، يعني وإن علوا أب أم جد جدة هؤلاء يسمون إيه؟ الأصول. الأصول واضح؟ تعالى جهات القرابة. ها؟ جهات القرابة ثلاث: أصول وفروع وحواشي. أصول أب أم جد جدة وإن علوا، فروع ابن بنت بنت ابن ابن بنت ابن ابن، خلاص؟ يبقى الابن والبنت وإيه؟ سفل وإن نزل. والحواشي الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وبنت الخال وبنت العم وابن العم، دول اسمهم حواشي. أصول وفروع وحواشي. فالأصول لهم أن يعودوا في هبتهم، لهم أن يعودوا في هبتهم. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها. لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ويرجع فيها إلا أن إلا الوالد فيما يعطي ولده، إلا الوالد فيما يعطي ولده. فالوالد يجوز أن يعطي ولده ثم يرجع في الهبة، لكن هناك أحوال لا يجوز له أن يرجع في الهبة، وهي إذا تصرف الولد في هذا في هذه الهبة، أعطاه مالا فأخذ الولد المال واشترى به شيئا، أو أخذ المال ووهبه إنسانا ما، أو أخذ المال وأنفقه، لا يجوز له أن يرجع بعد ذلك في هذه الهبة حتى لا يلحق به الضرر. أما إذا كانت الهبة بقية على حالها فيجوز للوالد أن يرجع في الهبة دون إبداء أسباب بغير سبب. هو كده عشان أديتها لك عايزها، خلاص يجب على الولد في هذه الحالة أن يعطيها إياه. لا مش بنتكلم على فراش الموت، بنتكلم في الحالة العادية. أما إذا كان على فراش الموت فيجوز أن يهبه أصلا، يعني لو كان أعطاؤه هو صحيح وهو الآن على فراش الموت يريد أن يعود الهبة يجوز. نعم يجوز. حديث أنت ومالك لأبيك، وإن صح إن صح إن صح الحديث في إسناده كلام، ليس معناه أن مال الولد ملك للوالد بالاتفاق، لأن لو كان مال الولد ملك للوالد لا لما انتقل هذا المال إلى الورثة بموت الولد. صح؟ إذا مات الولد الأب يقبض فلوس إلا أنت ومالك على بيت فلوسي، ولا له نصيبه فقط والبقية لزوجة الولد ولأبناء الولد. صح؟ يبقى أنت ومالك. رجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبي. الحديث بإسناده كلام، وإن صح فهو محمول على أن الولد يجب عليه أن يعطي أباه إذا احتاج أبوه لذلك عند الحاجة. يعطيها على قدر الحاجة. نعم، أبوه يحتاج إلى ذلك حاجة شرعية، يعني حاجة يعوض فيها الشرع. أما إذا كان مسرفا أو ينفق بالحرام أو يأخذ من الولد ليعطي غيره من إخوته، كما يفعل بعض الآباء يأخذ من ولد ليعطي يعطي آخر، لا يجوز له أن يفعل ذلك. واضح؟ أما إذا احتاج، لأن الولد لا يجب عليه المنفق على أخيه، إنما يجب عليه المنفق على أبيه وعلى أمه إن احتاج إلى النفقة. واضح؟ فأنت ومالك لأبيك محمول عند العلماء على أن الوالد لا يجوز، الولد لا يجوز أن يمتنع عن أن يعطي أباه ما احتاج إليه الأب في الشروط التي ذكرتها، لا أن مال الولد ملك للولد يجوز أن يتصرف فيه كما يشاء. هذا خطأ. واضح؟ قال: إلا أن يكون والدا فالأب والأم وإن علوا يجوز أن يرجع كل واحد منهم في هبته وإن قبضها الولد. قال: وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولوراثته من بعد. من شروط، هنتكلم اختصارا كده عن شروط الواجب والمرغوب له لنأتي إلى شروط الهبة نفسها وشروط التصفير. من شروط الواجب أن يكون أهلا، عنده أهلية التعامل، أهلية التبرع والاختيار. يبقى إذا قلنا أهلية التبرع لابد أن يكون عاقل بالغ عاقل رشيد، الطفل لا يجوز ولا يصح تبرعه. المجنون العبد لا يملك شيئا اصلا حتى ياتي، فهذا طبعا شرط. يبقى الولد لا يجوز ان يهب وان ملك مالا الصغير يعني لم يبلغ. المجنون لا يجوز ان يهب ولا تصح هبته. السفيه المهجور عليه بسفه لا يجوز ان يهب شيئا من ماله لانه مهجور عليه. اهليه التبرع والاختيار لا يكون مقررا. الموهوب له يشترط فيه شرط واحد وهو أهلية التملك. هذا شرط واحد في الموهوب له، أهلية التملك. ما هي أهلية التملك؟ أنا أتكلم أول مرة أسمعها يعني. أن يكون حرا بلغا. طيب كل حي أهل للتملك، حتى الحمل في الله أهل للتملك. المجنون ممكن يتملك ولا لا؟ الصبي ممكن يتملك ولا لا؟ الكافر ممكن يتملك ولا لا؟ العبد ممكن تهب شيء لا تهبه ولا لا؟ الطفل ماشي انت هتهب ولا سيده هيهب هذا المال يجوز؟ لا الطفل ممكن تديله شيء يبقى ملكه ام لا؟ ممكن. فكل حي يصح ان يكون اهلا، لا يشترط لا بلوغ ولا عقل ولا اسلام ولا شيء. خلاص يبقى الشرط في الموهوب له ان يكون ممن يصح بيعه، وشرط الموهوب ان يكون ممن يصح بيعه كما ذكرنا الا المحقرات فلا يصح بيعه ولا يصح بيعه. شروط الصيغه مهمه جدا، عدم تقييدها بوقت الا في العمره والركن، خلي ده في الاخر. عدم تقييدها بوقت الا في العمره والركبه. ممتاز. عدم تقييدها بعوض. ليه؟ لانه عقل تملك. لانها هبه. عدم تقييدها بعوض. اهبك هذا بشرط ان تعطيني كذا وكذا. دي هبه ليك. الهبه ايه؟ عطيه خاليه من الاعواض والاضرار. مش كده؟ يعني كنت كده مقابل الصلاة؟ لا عوض يعني حاجة هو هياخدها لنفسه، إنما أعطيك هذا بشرط أن تصلي ده ليست له يعني ليس عوض. خلاص؟ صدق صدق القرآن وعديك هي اسمها جعالة. السبق يكون فيه أطراف واضح؟ بعدم تقييدها بعوض. ثالثا عدم تقييدها بشرط ينافي مقتضى الهبه. ما ينفعش تقول له اهبك، يعني ينافي مقتضى الهبه؟ عقد الهبه يقتضي تملك الهبه للموهوب له، صح؟ انت وهبت سياره، وهبت جوال، وقبض، يبقى مقتضى العقد لا يستلزم العقد، ثمره العقد، اثر العقد، هو ان الموهوب له تملك الهبه. لا يصح لك ان تشترط عليه شرطا ينافي تملكه لهذا الشيء، يعني ما تقولوش اهبك هذا بشرط انك لا تبيعه. اهبك هذه السياره بشرط الا تبيعها ولا تؤجرها ولا تعطيها لفلان، لانه اذا ملكها صارت ملكا له، جاز له ان ينتفع بها بكل وجوه الانتفاع. والبيع من وجوه الانتفاع، والإجارة من وجوه الانتفاع، والهبة والإعارة من وجوه الانتفاع. واضح؟ يبقى إذا ملكها لم يصح لك أن تقيد عليه في تصرفه في ملكه. ما ينفعش تقيد الهبة بقيد ينافي مقتضى الهبة. فإن فعلت فالهبة باطلة عند الشافعية وعند غيرهم، الشرط باطل والهبة صحيحة. نرجع بقى للشرط الأول. يشترط في الهبة عدم تقييدها بوقت. ما ينفعش تقول له هذه هبة لك لمدة سنة، لمدة 10 سنوات، مدة حياتك، فإن مت رجعت إليك. تقييد الهبة بوقت لا يصح. لأن الهبة خلاف العارية، الهبة تملك على التأمين. أما أن تعطي إنسانا ما شيئا ما لينتفع به مدة ويعيده إليك فهذه عارية. فقالوا لا يصح تقييدها الوقت إلا في العمرة والرقبة. إيه العمرة والرقبة اللي جاية دي؟ وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولوقته من بعد. العمرة أن يقول له أعمرتك هذا العقار. عمرة ألف ليلة. أن يقول له أعمرتك هذا العمار، هذا العقار، يعني جعلته لك مدة عمرك، فإذا مت أنت رجعت إليه، أو إذا مت أنا رجعت إلى ورثتي. والرقبة أن يقول له أرقبتك هذا الشيء، إذا مت قبلي عاد إلي، وإن مت قبلك استقر لك. واضح؟ ثاني الرقبة أن يقول له أعمار أرقبتك هذا العقار، هذه الدار، هذه الشقة، إذا مت رجعت إليك، وإذا مت أنا استقرت لك. دي اسمها رقبة. عمرة ورقبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أنفقوا عليكم أموالكم، فإن من أعمر شيئا أو أرقبه فهو لمن أعمره ولعقبه من بعده. أيها الناس أنفقوا عليكم أموالكم، فإن من أعمر شيئا أو أرقبه فهو له ولعقبه من بعده. أنفقوا عليكم أموالكم ليس منعا من التصرف ولا من فعل الخيرات، وإنما هو من باب تنبيه من يتصرف هذا التصرف إلى أنك إذا فعلت ذلك فلا تظنن أنك ترجع إليه. إذا أعمرت شيئاً أو أرقبته فقد خرج من ملكك ودخل في ملك المعمر أو المرقب على التأمين. واضح؟ فاهمين؟ يجيبك يقول لك اقعد في الشقة دي لحد ما تموت. لما تموت ترجع. هذه عمرة. هذه عمر خلاص صارت من كذلك شرط، حتى لو ما كانش هو يعرف الحكم، حتى لو مات ما ياخدهاش. واضح؟ لو قال له بعد تبقى بتاعتك بعد ما موت عمره عمره ورقبه الاثنين. واضح؟ تخرج من ملكك وتدخل في ملكي حتى لو ما كانش يعرف، حتى لو ما كانش يعرف. ايه الدليل على الكلام ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعمر شيئا او ارقبه فهو لمن اعمره ولورثته من بعده. ومعنى او حكمه من هذا الحديث ان هذه هبه او هذه عطيه سلبها بعد ذلك يؤثر على الانسان، او قد يؤثر عليه تاثيرا شديدا. انت تديله شقه تقول عيش فيها طول حياتك، فخلاص حياته استقرت على هذا الأمر، صارت هذه مأوى له، وبعدين ترجع تقول له إيه؟ هات واضح. واضح؟ فالشرع قال خلاص أنت طالما أنت سايبها له طول عمرك، وعندك استعداد تتركها له طيلة عمرك، يبقى أنت لست في حاجة إليها. صحيح ولا لا؟ لو كنت محتاجا إليها لما أعطيته إياها طيلة العمر، لست محتاجا إليها وقد استقر حاله فيها، خلي بالك، طالما عملت كده فأنت تعرف. جيد؟ هذه هبة مشروطة مقيدة بقيد، مقيدة بوقت، صح ولا لا؟ فهي مستثناة من شرط عدم التقييد بوقت. لذلك قلنا في شروط الصيغة عدم تقييدها بوقت إلا في العمرة إلا في العمرة والرقبة إلا في العمرة والرقبة. تجوز العمرة والرقبة تجوز، لكن إذا فعلتها لن يعود إليك الشيء المعمر ولا الشيء المرقب. هي هبة مقيدة بوقت، وتقييد الهبة بوقت لا يجوز. تقيير الهبة بوقت عند الشافعية يبطل الهبة. يبطل الهبة لأن أنت قيدت الوقت من شروط حتى يبقى لك تقيد بوقت. تقيير الهبة في الوقت يبطل الهبة إلا في العمر والعمر. يبطل الشرط. ما خلينا كم الله يفتح عليك يكمل يبطل الشرط الا في العمر والرطبه. اذا قيدها الوقت صار هذا الشيء هبه والشرط ملغي بالاتفاق باتفاق العلماء. وليس لنا ليس للشافعيه عقد يشترط فيه شرط باطل فيصح العقد ويلغى الشرط الا عمره. يعني عند الشافعيه شرط الباطل يبطل العقد تشددوا جدا في امر الشروط الا في العمر والرقبه. قالوا يلغى الشرط ويصح العقد لان النبي صلى الله عليه وسلم لغى الشرط وايه واثبت صحه الهبه. وعند غيرنا الشرط الباطل هي عند غيرنا الشرط الباطل يلغى ويصح العقد خلاص. استدلوا بالاخص في الهبه استدلوا بالعمر والرقبه. الشافعية اللي عملوا العمر والرتبة حالة خاصة ومستثناء. بغض النظر عن هذا الخلاف العمر والرتبة هبة مقيدة بالوقت وتقييد الهبة بالوقت لا يصح. فإن قيدها الوقت في الهبة وفي العمر والرتبة لغي الشرط وصح الهبة. أما في غير العمر والرتبة فلا تصح الهبة أصلا تصير هبة ليست كده. واضح أن الغد السيارة دي سنة لا ليست هبة. خذ هذه الشقة لمدة هبة لك لمدة عام. خذ هذه ليست هبة. نعم. خلاص؟ مش هنعلمك عنده انه هيقول له خذ الشقة دي لمدة عمرك لكن حين يموت لن تعود اليه خلاص اصبحت يعني شقة لن تعود للواحد. مين هي؟ طيب ما هو كده ما تبقاش بقى عمر ولا رفض. إذا قال لا خذ هذه الشقة مدة عمرك وإذا مت أنت لا تعود إلي تعود إلي. إذا قال له ذلك تبقى رب يلغى يلغى الشرط تعود إلي دي تلغى وتصير الشقة ملكا للموهوب لك. أنا خلاص معاش ليه ما عادش له فيها حاجة. لكن لو سنة كده إنما لو قال له هذه الشقة تعيش فيها سنة إعارة جائزة. تعيش فيها 10 سنوات عارية جديدة. تعيش فيها 50 سنة عارية جديدة. مش هبة. إنما لو قال له عمرك أو قال له إذا مت رجعت إليه وإن أنا مت بقيت لك ففي هذه الحالة تصير هبة لازمة ولا يصح له الهبة. وإيه الفرق بين عمرك وركبة يا شيخ؟ الصيغة أعمار بكرة أصغر. صيغتين كان العرب بيستعملوها. اثنين حاجة واحدة وهناك ثالث البعض ذكروا ان العمرة يقول له هذه الشقة لك عمرة فاذا انت مت رجعت اليه. والركبة يقول له ارقبتك هذه الشقة اذا انت مت رجعت اليك وان انا مت صارت لك. فيراقب كل واحد منهما الاخر مين فينا هيموت الاول. فلذلك سميته ايش لو مت يعني اعرضك هذه عمرة عرض. لا برضه ركبة عمرة. العبرة في العقود بالألفاظ بالمعاني لا بالألفاظ والمعاني على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للشافعي. نعم. طيب قال فصل وإذا وجد لقطة في مواد أو طريق فله أخذها أو تركها وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام به. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها ويحفظها في حرز مثلها ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. واللقطة على 4 أضرب أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه والثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو طرداني حيوان لا يمتنع بنفسه، فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه. قال إذا وجد لقطة، اللقطة أو اللقطة الشيء المطلوب، اللقطة أو اللقطة بتحريك الطاء أو تسكينها الشيء المطلوب. اصطلاحا مال محترم ضاع بنحو غفلة، مال محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحب، أي هذا المال لم يحب ولا عرف ولا عرف الواجد مستحقه، ولا عرف الواجد مستحقه، ولا عرف الواجد مستحقه ولم امتنع بقوته، أي هذا الموجود هذا المذكور ولم امتنع بقوته. مال محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحز، هذا الشيء المذكور لم يحز لم يحز أحد، ولا عرف الواجد مستحقه لا يعرف صاحبه ولا امتنع بقوته، أي هذا الشيء المذكور لا امتنع بقوته كما سيأتي. يقول إذا وجد لقطة في موال أو طريق فله أخذها أو تركها. الموال عرفناه في الكلام عن أحياء الموال، وهو هي الأرض التي لم يجر عليها ملك لمسلم أو ذمي، لم يجر عليها ملك لمسلم غير مملوكة، فهي مواسم أرض مواسم في المملوكة، أو طريق مثله مثل المواسم في هذا الأرض، وإن كان لا يصح إحياؤه لكنه ليس مملوكا لأحد. وجد فيه مالا محترما، المال المحترم الذي يتمول شرعا له خلق، أما غير المحترم فليس متمول شرعا، كما لو وجدت مثلا علبة سجائر ليست مالا محترما يبقى يجوز تدليسها، وجدت آلة معلبة ليست مالا محترما يبقى يجوز تدليسها، واضح؟ فإذا وجد لقطة في مواد شرط أن تكون مالا محترما ولا تعرف صاحبها، أما إذا كنت تعرف صاحبها فليست لقطة، إنما هي أمانة عندك يجب عليها أن تردها على صاحبها، ولا تمتنع بنفسها، فإن كانت تمتنع بنفسها كناقة مثلا في صحراء تقدر تعيش عندها ماؤها وطعامها حتى يلقاها ربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو طائر مثلا حمام مثلا يمتنع بنفسه بجناحه بالطيران فلا يجوز لك أن تلتقطها. يقول إذا وجد لقطة في موطن في مواد أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام. هنا يتكلم عن حكم الالتقاط، ما حكم الالتقاط؟ هل هو مباح؟ إذا وجدت مالا في طريق هل يباح لك أن تلتقطه؟ أم هو مستحب؟ أم هو واجب؟ أم هو مكروه؟ أم هو حرام؟ يتكلم عن حكم الالتقاط، فيقول له أخذها وله تركها، يبقى الأمر على الإباحة. وأخذها أولى من تركها. ثم بعد ذلك مال إلى أن الأخذ أولى الاستحباب، لكن قيد ذلك بقيد فقال إن كان على ثقة من القيام بها، أي القيام بحقها والقدرة على تعريفها. نقول الملتقط له أحوال أو الالتقاط على أحوال. الحالة الأولى أن يثق الملتقط أو الملتقط في نفسه في قدرته على القيام بحق اللقطة. أن يثق الملتقط أنه قادر على القيام بحقها، فهنا يستحب له أن يلتقطها، يستحب لئلا تقع في يد إنسان خائف فيأخذها. وقال بعض وقال البعض أن الالتقاط هنا واجب والوجوب واجب. خلاص، يبقى الحالة الأولى إنك تكون واثق إنك تقدر على القيام بهذه اللقطة يعني بحقها، فهنا يستحب لك أن تلتقطها. الحالة الثانية أن يكون اللاقط يعلم من نفسه أنه لن يقدر على القيام بها، لن يستطيع تعريفها على النحو المطلوب شرعا، أو يعرف من نفسه أنه خائن إذا أخذها لن يعرفها، هيطمع فيها، فهنا يحرم عليه الالتقاط. في الحالة الثالثة يشك في أنه قادر لا يعلم إذا كم سيقتل أم لا، فهنا يكره له للتقاط. ومثله الفاسق، هو لم يقدر بعد إن كان سيخون أم لا، إذا كان سيخونها يعني يخون ولا يعرفها أم لا، لكن هو يعلم من حال نفسه أنه فاسق، فهذا أيضا التقاطه مطلوب. لا، حين ذكرت هذه الأحكام التكليفية ذكرتها من باب أي حكم هي من أحكامها، واضح؟ الالتقاط اللقطة عشان تفهمها يدخل فيها أكثر من معنى، فيها معنى الولاية، وفيها معنى الوكالة، وفيها معنى الأمانة الوديعة الثلاثية، وفيها معنى الاكتساب. فيها معنى الوكالة لأن اللاقط وكيل عن صاحب المال في حفظه أو التصرف فيه بمقتضى المصلحة، يبقى فيه هنا معنى وكالة، وفيه معنى الوديعة لأنه مؤتمن على هذا المال يجب عليه حفظه حتى يرده على صاحبه أو يتملكه كما سيأتي، وفيه معنى الولاية لأن له ولاية على هذا المال في التصرف فيه على النحو الشرعي، وفيه معنى الاكتساب لأن اللاقط له أن ينتفع بهذا المال إذا مرت عليه السنة ولم يجد صاحب المال بعد ما عرفها. لكن الظاهر في معنى اللقطة أنها اكتساب، المعنى الظاهر أنها اكتساب، لأن الإنسان حين يعرف أحكام اللقطة وما يجب عليه أن يفعله فيها لا يقدم على اللقطة غالبا إلا إذا كان إيه؟ يعرف أن نهاية هذا الأمر أنه ينتفع بهذه اللقطة، يعني يكون هذا حافز له. فلما جعلوا معنى الاكتساب هو المغلب فيها جوزوا للفاسق ولمن يشك هل سيقدر عليها أم لا جوزوا له أن يلتقطها، لأن الفاسق له أن يكتسب وإن كان يكره له الالتقاط، واضح؟ لكنهم قالوا إذا التقطها الفاسق تنزع من يده ويودعها ولي الأمر عند أمين، ولا يسقط حق الفاسق في الاختصاص بها بعد تعريفها. يعني أنت ولدتها طيب احنا مش هنمنعك حقك لكن هي عند هذا الأمين أو هي في مكان ما تودع في مكان الأمين عرضتها فإن وجدت صاحبها فأتي به مسلمه هي أو إذا لم تجد صاحبها بعد سنة فتعالى تأخذها فانتفع بلاد حقه في الاختصاص بها في المنفعة لكن أيضا تنفع من يده لأن الفاسق لا تقر يده على ماله فلألا تقر على مال غيره أولى الفاسق لا ولا تحفظ السلوك لا تقر ماله على لا تقر يده على ماله واضح أنه يحذر عليه يحذر علينا إن كان فسقه في المال ولا يقر ماله ولا تقر يده على مال ولده فيكون وليا على ولده في المال فلأن يعني ترفع يده عن مال الغير إذا له أخذها أو تركها لكنه قال أخذها أو لا هي جائزة التقاطها مستحب إذا كان واثقا من قيامه قال وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف ستة أشياء طيب إذا التقطها يجب عليه أن يعرف ستة أشياء وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها الغاية من ذكر هذه الأشياء أن يضبطها للصفة التي تتميز بها أن يعرف وعاءها وعفاصها ووكاءها النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة الذهب أو الورق عن الفضة فقال أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه اعرف وكاءها وعفاصها العفاص الوعاء والوكاء الرباط الذي يربط به الوعاء تعرف زمان السرة تحت الدنانير ها السرة نفسها العفاص والرباط تحت السرة الوكاء فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اعرفها هي صفتها ايه صفة العفاص وصفة الوكاء وعددها ودراهم على دنانير وذهب وزنه قد ايه واضح اعرف صفاتها وعرفها كل الناس وجدت لقطات مبلغ من المال من يذكر لي صفات هذا المال فيعني ادفعه اليه فلابد ان تعرف صفتها على النحو الذي تتميز به يقول ويحفظها في حرز مثلها انت مؤتمن اللغه فيها معنى الوديعه والوديعه كما سياتي ان شاء الله تعالى لابد للمودع ان يحفظ الوديعه في حرز مثلها يعني هي لو كانت دراهم ودنانير النقود تبقى في الخزانه ولو كانت طعام يبقى توضع في الثلاجه ولو كانت حيوان يبقى توضع في الحظيره مش كده يبقى ما يجيبش المؤتمن ما يجيبش المال النقود ويحطها مثلا في مكان سهل الفتح في خزانه الملابس او على المنطقه كده اللي رايح واللي جاي في البيت شايفه او في اي برج كده مسلوق فهيكون سهل الايه؟ السرقه يبقى لابد تحرر في حرز مثلها توضع في حرز مثلها فات والا كان ضامنا مفرطا ضامنا قال يحفظها في حرز مثلها ثم اذا اراد ان يتملكها عرفها سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه يعرفها في أماكن تجمع الناس في الموضع الذي وجدها فيه لأنه يغلب على الظن أن يأتي الإنسان إلى هذا الموضع الذي فقد فيه ماله فيبحث فيه عنه على أبواب المساجد لأنها أماكن تجمع المسلمين في الأسواق على أبواب المحلات الكبرى واضح يبقى يبحث عن طرق التعريف حتى الحديثة ممكن يعمل إعلان مثلا في الوصيل مش كده ممكن يعمل على إعلان مثلا على مواقع التواصل الاجتماعي يعرفها حتى لو استعمل الوسائل الحديثة أماكن تجمع الناس يتحرى هذه الأماكن وبداية التعريف وهذه لمدة سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة وفي بداية الأمر يلح في التعريف يعني ايه لحظة التعريف؟ يكرر التعريف في بداية الأمر كثيرا لأنه إذا فقد الإنسان مالا فالغالب أنه يبحث عنه كثيرا في بداية الأمر ثم يصطره مع الوضع يلح في التعريف فيعرفها في البداية كل يوم ثم كل أسبوع ثم كل شهر ثم كل يعني بضعة أشهر إلى أن تمر السنة واضح يعرفها سنة في مواضع اجتماع الناس قال في الموضع الذي ارتهى فيه فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان عرفها لمدة سنة ثم لم يجد صاحبها فله أن يتملكها يعني ينتفع بها يستنفقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضامن لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال فاستنفقها ولتكن وديعة عندك كيف يستنفقها كيف ينفقها كيف ينتفع بها وهي وديعة عنده يعني إذا أردت بعد ذلك أن تنفق هذا المال على نفسك وتنتفع به فانتفع به لكنك ضامن له إذا جاء صاحبها يوما من الظهر فردتها عليه وجدت 10,000 عرفتها لمدة سنة لم يأتي صاحبها انفقها لشيء انتفع بها لكن اعلم أن 10,000 في ذمتك إذا جاء صاحب 10,000 في أي وقت بعد ذلك حتى لو بعد السنة حتى لو بعد 10 سنوات فعرفها لك بصفاتها التي تتميز بها لابد عليك أن تدفعها إليه إذا مش تصير ملكا لك هكذا لا هتنتفع بها وهي مضمونة عليك إذا جاء صاحبها وجب عليك أن تردها إليه لأنها ليست مالك لا يحل مال بين مسلم إلا عن طير نفس منه قال قال كان له أن يتملكها بشرط الضمان قال واللقة على 4 أضرار لها 4 أحوال أحدها ما يبقى على الدوام فهذا كفر النوع الأول من أنواع اللقطة ما يبقى على الدوام يبقى دائما لا يفسد ولا يتلف مع الزمن كالدراهم والدنانير كالنقود كالذهب والفضة يقول وهذا حكمه أي الذي مر حكمه أن يحفظها في حفظ مثلها تعرفها سنة ثم يستنفقها وهي مضمونة عليه الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه ممكن يجد لقطة لا تبقى كالطعام الرطب لا 5 كيلو لحم ممكن ولا ممكن لقطة دي ولا مش لقطة لقطة طيب هذه لا تبقى مع الدوام على الدوام يعني ممكن تتلف فهو هنا مخير بين هذه الخصال التالية مخير بين أكله أن يأكل هذا الطعام وغرم ثمنه 5 كيلو لحمة النهاردة يوم لها بكام 300 جنيه مثلا 5 كيلو مثلا يبقى هياكل هذا اللحم ويغرم ثمنه إذا جاء صاحبه يعرض أيضا يعرض ويغرم ثمنه إذا جاء صاحبه يقول له جبت اللحم وهيتلف فألي ثمن اللحم الذي وجدته يبقى يطعمه ويعرضه ويغرم ثمنه أو بيعه وحفظ ثمنه طب مش عايز يغرم ثمنه مش عايز ياكله يبقى له ان يبيعه وايش ويحفظ ثمنه اذا جاء صاحبه يقول له وجدته وكان سيتلف فبعته وثمنه حفظته لك طيب اذا كان في وسائل حديثه للحفظ يبقى يمكن ان يحفظها بالوسائل الحديثه يحطه في الفريزر اصبر بقى خلاص اذا كان في وسائل حديثة يبقى يضعه في الوسائل الحديثة اذا كان يمكن حفظه بصورة من الصور كالتجفيف كما سيأتي ويجففه سيأتي ما لا يبقى كالطعام الرطب لا يمكن حفظه بصورة من الصور يبقى يأكل ويغرم ثمنه ويبيع ويحفظ ثمنه الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه الرطب البلح الرطب يبقى ممكن يدوم ويخزن لكن يعالج، يبقى بالايه؟ بالتجفيف، يطمر، يصير طمرا، يجف. فهنا يفعل ما تقتضيه المصلحه، وهنا يظهر لك معنى الولايه. فالولي يتصرف في مال المولى عليه بمقتضى المصلحه. هناك قاعدة فقهية متفق عليها، تصرف ولي الأمر مناط بالمصلحة، لا يجوز أن يتصرف إلا بمقتضى المصلحة بالأحظ للمولى عليه، فيفعل ما فيه المصلحة. إيه المصلحة في الرطب ده؟ لو بعته رطبا يكون مثلا الكيلو بعشرة، ولو جففته هيكون الكيلو بخمسة عشر مثلا، ولو حضرته على حاله هيكون مثلا كيلو بثمانين. يبقى ما هو مقتضى المصلحه؟ لا يتخيل، ليس له ان يتخيل ما يشاء، لكن يفعل مقتضى تصرف ولي الامر منوط بالمصلحه، يجب عليه ان يفعل المصلحه، وفعله على خلاف الاحظ ملغي باطل. قاعده جليله جدا، و تنزيل هذه القاعدة على حياة الناس الآن وعلى تصرفات أولياء الأمور تبصرك بأشياء كثيرة. الغاية يفعل مقتضى المصلحة وجوب. يبقى في المثال الذي ذكرناه ما الذي يجب فعله؟ يجففه، لأنه إذا جففه فإن هذا قيمته ستزيد، فيجففه ويحفظه للصحيح. الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان. فهو ضربان، وجد حيوان، يقول ضربان حيوان لا يمتنع من نفسه، إذا تركه من السهل أن يصال عليه أو يعتد عليه أو يؤكل، لا يمتنع من نفسه، فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. مخير بين هذه الأمور الثلاثة، يأكل وغرم ثمنه، وجد شاة له أن يأكلها ويضرب ثمنها، له أن يتركها وتطوع بالإنفاق عليها ويحتسب حتى يجد صاحبها، له أن يبيعها ويحفظ ثمنها. وحيوان يمتنع من نفسه كالنار، لو سبت الصحراء مش هيحصل لها حاجة، تمتنع من نفسها، إنما لو سبها في الحضر هي تنفع لنفسها من الذئاب والضواري، لكن لا تمتنع لنفسها من بني آدم، مش كده؟ لو الناس كده في المنطقة شافوا الناقة دي ملهاش صاحب يعملوا فيها ايه؟ خلاص عملاق، صح؟ يبقى هي تمتنع لنفسها إن كانت في الصحراء، لكن لا تمتنع لنفسها في الحضر. الحمام يمتنع بجناحه، مش كده؟ فيقول وحيوان يمتنع بنفسه، فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة فيه التي ذكرها سالفا، أن يأكله ويغرم ثمنه، أو يتركه ويتطوع بالإنفاق عليه، أو يبيعه ويحفظ ثمنه. والأصل في هذا الحكم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها تملك بها، دعها فإن معها حذاؤها وسقاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها من صاحبها. وسأله عن الشاة، ضالة الشاة، سأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، ما هي الشاة لوحدها مش محرومة إلا أن يصبر، يلزم تاخذها، غير أن تاخذها الذئب إيه؟ لا تمتنع من نفسها، فخذها، لكن مش معنى خذها مملكها، خذها وتصرف فيها بالذي ذكرته لك آنفا في حكم اللقطة، لأن هذا جزء من الحديث الذي ذكرناه في لقطة الذهب والورق. ثم ذكر بعد ذلك اللقيط والوديعة، وهذه إن شاء الله تعالى سنتكلم عنها في الدرس المقبل. قول يا شيخ. لو واحد وجد لقطة واتصل أمشيها. وبعد ما موتوا جاء صاحب الحرم الورث مطالبه. لو أنه وجد لقطة ويتصرف بها. هو كان مثلا ضامن أنه لما يجي صاحب حق يديه. نعم. نعم. الورث مطالبون. مطالبون بذلك. حد اللقطة سؤال مهم جدا انتبه. حد اللقطة انا لو ايه 5 جنيه وعرفت السنة لا. اللقطة الشيء الذي يهتم صاحبه بالبحث عليه لمدة طويلة. البحث عنه مدة طويلة. عمر بن الخطاب رأى رجلا وقف في المسجد رفع عنبة قال لمن هذه العنبة؟ الرجل امين جدا مش عايز يفرط في الامان. لا عنبة ضاعت صاحبه. شوف الأمانة ورع. قال لمن هذه العنبة؟ فقال له عمر اجلس فإن منه ما يرفض الله تتكلم صنع. إن من الغلو في الورع ما يرفض الله جل وعلا. ما يرفض الله جل وعلا اجلس فإن منه ما يرفض الله. فما تجيش بقى أنت إيه فقد مبلغ من المال وعلى صاحبي أن يتصل بك الراجل أنا ضايع مني 10,000 جنيه يا ابني من سنة. يقول لك لا والله حاجة لما يلقى 10 جنيه بدور على صاحبها بقى لي 6 شهور. واضح؟ هذه لا يهتم أصلا. أنت لو واقع منك 10 جنيه في الشارع هنا ووصلت محمد نجيب افتكرت إن أنت إن هي وقعت منك هترجع؟ واضح؟ فمثل هذه الأموال التافهة التي لا يعتنى لا يعتنى بالبحث عنها ليست لقطة. وبالتالي إذا وجدتها لك أن تتصرف فيها تنتفع بها تتصدق بها كما تشاء. واضح؟ إنما اللقطة المبلغ الذي يهتم صاحبه بالبحث عنه. وهذه تختلف باختلاف الزمان والمكان. يعني حضرتك مثلا لو لقيت 50 جنيه تحفة عنده ينتفع بها مش كده؟ إنما ممكن تكون في مكان آخر ال 50 جنيه صاحبه ممكن يدور عليها شهر. صح؟ فعلى حسب الزمن والمكان. طيب شيخ الراجل اللي قال لحمة دوت ارفع ايدك كده. علشان بين بين حضرتك حبيبها الكام دي حاجة بين في بابا لو عرفت شهرة مثلا؟ اه ممكن يعرفها مدة قصيرة. شيخنا اذا لو جلال خلاص. لا. بقول لحضرتك شيخ حضرتك كنت عرفت على اللحمة وقلت ان هو ينفع ياكلها ويسقى بيها بعد كده ايه؟ بعد كده يغرم ثمنها. حيوان ثمنها لما يجي لما يجي صاحبه يوم أكليها بان بان سعر يوم أكليها يعني هو لما كلها 60 جنيه تمام يبقى 60 جنيه سنتين كان كلها 60 قالوا الراجل بعد 10 سنين بقت لحمة 300 جنيه كيلو 300 مالكش شفت تاني؟ حسب شيخ لا بدور ادي بدور طيب كان في سؤال بس في حياتك اه قول يلا مثلا يا اخي بالنسبه للمرتب مثلا ممكن عند الصراف مثلا بيبقى فيه شويه فلوس فكه كده فبيتبهاله. هل دي تعد هبه وهل هو كده هبه مثلا هبه 100 هنا تقول دي كده انا خير ولا هي تبقى هبه كده ولا هو كل معروف صدقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه. ف يعني الهبه من الصدقات الهديه من الصدقات لكن العلماء يقولون الهبه إذا كانت من من من فقير من غني على فقير أو يبتغى بها الثواب فقط فهي صدقة. وإذا كانت يبتغى بها الأجر ويبتغى بها كسب الود فهي هدية. واضح؟ لكن الاثنين اسمهم هبة. الاثنين اسمهم هبة. مسألة المسألة تختلط باللغة اختلاط شديد عند البعض. مسألة المال الظاهر هو لما عرف الهبة عرف بأنها مال وجد في موات أو طريق والموات والطريق غير مملوك. طيب إذا وجد مال في مملوك وجدت مال في أرضك أو في أرض الغير وجدت عند صاحبك وجدت عنده مال بتاعك ده فلان ده مش بتاعك وجدت مال في سيارتك وجدت مال في البلكونة عندك طلع البلكونة كده لقيت الهواء طير عندك ثياب متصور المثال دي ولا ارتفع يبقى هذا مال وجد في مملوك. اللقطة المال الذي يوجد في موات أو طريق في غير مملوك. فالمال الموجود في مملوك ليس لقطة وإنما هو مال ضائع اسمه مال ضائع. والمال الضائع أمانة أمانة لا يعرف كتعريف اللقطة، أو بمعنى أصح يبحث عن صاحبه لكن لا يمتلك بعد سنة، أمانة على طول إلى الأبد. واضح؟ فإذا يئست من، يعني يجب عليك أن تبحث عن صاحبه وتحفظ له المال، فإذا يئست من وجود صاحبه ففي هذه الحالة تتصرف به في مصالح المسلمين. ظل شو عمر بقى حضره، لأن هذا يؤدي إلى تعطيل الإنسان هذا المال بدون ضمان. خلاص، هذا مال ضائع، المال الضائع الأصل أنه يوضع في بيت مال المسلمين إلى أن يوجد صاحبه يقرضه الولي لبيت المال أو يتصرف فيه بمقتضى المصلحة. فإذا لم يوجد ولي أو بيت مال فيتصرف واجد هذا المال إن كان أمينا على مقتضى تصرف ولي مقتضى المصلحة. كيف؟ لو وجد في العربية في مشروع هو راكبه لا موبايل، تحت كبير، تحت كبير خالص. هذا مال ضائع، حكمه حكم الموجود في مملوك سواء، ولا انا اللي لا جديد السواء هو اللي عمل ايده. ان شاء الله الدرس الفاضل هنخلق نفس كتاب البيوع والمعاملات ونعمل اختبار مكتوب للإخوة في المصطلحات الفقهية العامة، وهي وزعت عليكم في بداية الدرس وموجودة على النت، هتلاقيها على الصفحة على اليوتيوب أو الدرس في سلسلة شرح متن أنس وزيعة، والإخوة الغالب الصنوات هتلاقيها. خلاص؟ يبقى انتبه للامتحان، انتبه للامتحان، المصطلحات الفقهية العامة الفقه والأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. واضح؟ و اختبار ايضا مكتوب في الطهاره والصلاه والزكاه، جميع الطهاره والصلاه والزكاه بالادله ولا جيد؟ لا المتن فقط، الطهاره والصلاه والزكاه الجمعه القادمه صحيح في عامه، والطهاره والصلاه والزكاه اختبار بعد ما ننتهي من الشرح، واللي مش هيذاكر يجي برضه. انا عارف يوم الامتحان اخوه بتختفي والدنيا كلها بتبقى معطوله. الثلاثة فاضل من ثلاثة إن شاء الله. شكل غرمة على المتصل أو اللي هو لا أمام في بيته. في بيته؟ غرمة عليه بيكون من يتحمل. يعني هو غرم مثلا في تعريف المدح أو غرم في تعريف مثلا الحاجة اللي هو يرفع بيته مثلا، من يتحمل غرمة؟ صح اللغة. وبعضهم يقول هذا تطوع من المدح. هو الافضل لك تلتقط افضل، يعني ان حين تلتقط يعني خراب الدين من سنه. اذا شككت ان السواء هينتفع بها وهيخون امانة لا تدفعها لها. اللقطة، تعريف اللقطة في المسجد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نشر الضالة في المسجد، والنهي هنا لأن ذلك فيه تشويش على المصلين. فلنا حالتان، شيء فقد خارج المسجد فهذا لا يعرف في المسجد، وإن كان بعض العلم خص هذا الحديث بالضالة، والضالة لا تطلق إلا على ضالة في كلام العرب، إلا على ضالة الإبل، لكن هذه نظرة ظاهرية، لأن العلة من النهي إيش؟ مش لأن هي إبل، العلة النهي أن ذلك تشويش على المصلين. واضح؟ فإذا فقدت خارج المسجد لا تعرف في المسجد، أما إذا فقدت داخل المسجد فلا سبيل إلا تعريفها. يعني فهم أنت بتصلي أو دخلت المسجد دور في المياه وجدت موبايل، هتعرفه فين؟ في السوق؟ لا يمكن، هتقول يا جماعة في موبايل في الحمام، هذا جاهز. واضح؟ وأما الآدمي الضائع فهذا يعني يجوز تعريف المسجد قولا واحدا، لأن هذه ضرورة للحفاظ على الناس، ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا، فهذه ضرورة يجوز من أجلها تعريفه أو النداء عليه في القول هذا. المصلحة ما حضرتك ما تروحش تقول له انا لقيت 100 جنيه انت لا النبي قالش كده قال لك اعرف انت مش عرفه هو يا مولانا افهم قال لك اعرف انت وكاءها وعفافها الان انت لقيت مبلغ لا في وكاء بقى ولا في عفاف انت لقيت مبلغ واضح هتقوم قايل للناس ايه انا لقيت 5000 جنيه 100 جنيه هيجي لك واحد يقول لك انا ضاع مني 5000 جنيه 100 جنيه هياخدهم انما انت هتقول لك شهادة مال وجدت مبلغا من المال من ضاع منه فليأتيني هيجي لك واحد يقول لك فلوس يا مشي يقول له ضاع منك كام هيقول لك ضاع منك كام هيقول لك مثلا 1000 يقول له لا مش بتاعك 5000 صح خدهم 5000 دول تضافهم ايه هيقول لك 100 لا مش بتاعك انما ما تروحش انت تقول للناس بقى وعاءها كذا عصاها كذا وخطفها كذا وطلع لك 1000 واحد يقول لك بتاعها فاهمني ما عندي انا والله عامل ايه يا دكتور لو الاب وهب ابنه ليه لو الاب وهب ابنه يبقى يعني اذا ما صرف زايد نعم طب اذا الابن اداها الابن خلاص ما احنا قلنا من شرط جواز رجوع الوالد ان الموهوب له الولد ما يكونش تصرف فيها اي كان اه انا فاهم سؤال تاني لو صاحب اللي بعت منهم الحاج لا تفضل كمل يا دكتور لو صاحب اللقطه توقف الورثه ممكن يحطوا عن الخطر وعايز يحطوهم لا هو مش تصوير تشيل المحاضره مين بتشيل المحاضره